بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. بادئ ذي بدء، نسأل الله عز وجل يجعل هذا المجلس من مجالس يعني حمده وشكره سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم الذين يطلبون ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. والإنسان يا أخواني إذا تأمل في مثل هذه المجالس، في مثل هذه الدورات أو البرامج، يجد أن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم عليه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فكيف بنا نحن؟ فيعني أهم أمر ينبغي أن نستحضره دائما، دائما نستحضره ونذكر به أنفسنا ونذكر به إخواننا، أن نعرف فضل العلم، لأن معرفة فضل العلم يجعلك تنتقل إلى شكر هذه النعمة. أحد الأسباب التي تجعل بعض الطلبة ينقطع عن العلم أنه لا يعرف فضل ما هو فيه والنعمة التي هو فيها، ما يعرف، ما يستشعر هذه النعمة، فينقطع عن العلم بسبب عدم استشعاره لهذه النعمة. وأما محاضرتنا اليوم، المحاضرة الثالثة من المحاضرات المنهجية، هي في حفظ العلم، كما سميت طالب العلم والحفظ. والحقيقة أن الكلام على طالب العلم والحفظ كثير جدا، وأكثره لديكم مسموع ومقروء، وحتى ما يقال في حفظ العلم من كلمات للعلماء أو ما ورد في السنة قد طرق أسماعكم. لذلك أحببت أن يعني نجعل هذه المحاضرة في خمس مقدمات أو خمسة فوائد، هي أشبه بالأسس أو أشبه يعني منطلقات عامة يستحضرها الإنسان. أولى هذه المقدمات التي يعني سوف تنتظم هذه الكلمة، اللي هو حفظ العلم في الشريعة أو في نصوص الشريعة. لا شك أن العلم يعني من حيث حفظه جاءت أحاديث وآيات في السنة النبوية تدل على مكانته وفضله، وأن هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فيحمل كل إنسان من هذا الوحي ما يناسب حاله وما يستطيع عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. وذكر أقسام الناس، قال: ومنها وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه دين الله ونفع به ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بهذا العلم رأسا. فهذه إشارة نبوية على مكانة هذا العلم، وهي إشارة إلى مراتب الناس في العلم. فمن الأمور التي ينبغي نعرفها أن هذا العلم فيه مراتب، فمرتبة من المراتب هي حفظ حروفه وحفظ ألفاظه، ومرتبة أشرف وأرفع من ذلك اللي هي الفقه فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار لهذه المرتبة، قال: فرب مبلغ، في حديث أبي بكر في الصحيح، رب مبلغ أوعى من سامع. فيوجد مبلغ يبلغ العلم، ويوجد سامع هو أوعى وأكثر فهما، فهذه مراتب من مراتب. لذلك في الحديث الآخر أيضا في السنن قال: ننظر الله ما سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه مراتب في العلم، مراتب في الحفظ ومراتب في الفهم. والله سبحانه وتعالى أثنى على الحفظ، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات القرآن على وجهين في تفسير الآية ذكرهما يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه بين يعني هذه الآيات واضحة وبينة في صدور أهل العلم، أو أن هذه الآيات محفوظة في صدور أهل العلم، وكلاهما صحيح. ينبغي هنا لما ننظر إلى حفظ العلم كهذا العنوان، لابد أنك تعرف أن حفظ العلم على مراتب. فحفظ في الصدور، يعني حفظ العلم حفظ بمعنى استحضاره من الصدر، وحفظ هو العمل به، وحفظ هو بذله ونشره وتبليغه. وهذه المراتب يعني الثلاث، أو خاصة المرتبتين الأخيرتين، لأن المرتبة الأولى اللي هو حفظ العلم هي المرتبة المعهودة في ذهن الناس لما يسمع طالب العلم والحفظ، أو حفظ العلم الذي في ذهننا أو في أذهاننا دائما أن طالب العلم والحفظ أي حفظ الصدر. لكن ثمة مرتبتان هي من يعني مما دلت عليها الشريعة ونصوصها، اللي هو حفظ المرتبة الثانية هي حفظ العلم بمعنى العمل به، وحفظ العلم بمعنى بذله ونشره. الله سبحانه وتعالى لما ذكر علماء أهل الكتاب قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. قال ابن كثير رحمه الله بما أمروا أن يعملوا به وينشروه أو يبذلوه للناس، بما أمروا أن يعملوا به وينشروه للناس. فهذه مرتبة من مراتب حفظ العلم وهو العمل به، ومرتبة نشره وبذله للناس. ولها شاهد أيضا من السنة مثل ما ذكرنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس أيضا لما أمرهم بجملة من الأحكام والشرائع قال احفظوا به وعلموا من وراءكم، فهم يحفظونه لأنفسهم حفظ صدر، ويحفظونه لأنفسهم بالعمل بهذا العلم والوحي، وينشرونه لأهليهم، وهذا هو حفظ النشر والتبليغ. هذه المقدمة الأولى وهي مقدمة واضحة ومعلومة في يعني أذهانكم. المقدمة الثانية هي إشكالية دائما نسمعها أو أحيانا نسمعها من بعض الإخوة، إشكالية الفهم والحفظ. تجد أحيانا بعض طلبة العلم أو بعض الإخوة يبدأ في متن أو في القرآن أحيانا أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد إشكالية، يعني يوجد تعارضا، هو يوجد تعارضا، قد لا يوجد تعارض في حقيقة الأمر، هو يوجد تعارض، يقول كيف أحفظ شيء أنا لا أفهمه، كيف أحفظ هذا المتن وأنا لا أفهمه. طيب ما منزلة الفهم من الحفظ؟ وهذه نصيحة يعني أنصح بها نفسي وأنصحكم أيضا بها. أحيانا في مقابلات توضع، يعني يوضع يعني مقابلة بين شيئين على وجه التعارض والتضاد، بمعنى أن تعتقد أنت في ذهنك أن هذا لا يمكن أن يجتمع مع هذا، أن لا يمكن أحفظ حتى أفهم، وهذا أصلا غير لازم. الإنسان مثلا يحفظ القرآن، هل كل من حفظ القرآن قد فقه في تفسيره ومعاني كلماته ومعاني مفرداته على الوجه المطلوب أو على وجه قريب من الكمال والتمام؟ لا. طيب هل نقول لا تحفظ حتى تفقه؟ لا شك أن طريقة السلف الحفظ أنهم كانوا يحفظون 10 آيات كما جاء في الأثر ويعملوا بهن ويتعلموا ما فيهم من الإيمان والعلم. لكن أحيانا طالب العلم لما يبدأ في العلم خاصة في أزمان المتأخرة لماذا يحجم عن حفظ بعض المتون العلمية أو بعض الكتب أو بعض المتون بسبب عدم الفهم؟ فهذه نصيحة ينبغي أن تكون في أذهاننا، لا توجد تعارض من شيء لا يوجد بينهما تعارض، ولا توجد إشكال من شيء ليس فيه إشكال أصلا. يعني لا توجد إشكال في الحفظ أنه والله لا أستطيع أحفظ هذا لأنه سيعارض هذا، أو أن هذا سيعارض هذا، وهذا التعارض إنما تعارض يعني إن صحت العبارة من قبيل الوهم وليس من قبيل يعني حقيقة الأمر وواقع. هذه مقدمة لابد أن تكون في أذهاننا، وهي المقدمة الثانية أن ثم تعارض يجعله بعض الإخوة وطلبة العلم بين الفهم والحفظ وليس بينهما تعارض. المقدمة الثالثة في أولويات المحفوظ، في أولويات المحفوظ الذي يتداول أو المشهور عند كثير من طلبة العلم الوصية ببعض المتون المشهورة سواء كان في الاعتقاد أو في الفقه أو الأصول، ابدأ بالمتن الفلاني ثم المتن الفلاني. الذي يريد أن أنبه عليه في هذه المحاضرة، هذه المتون غالبنا أكيد سمع بها ويعرفها. المهم هنا يا أخوان لا تجعل هذه المحفوظات يعني كأنها شرط لا يصح بها طلب العلم، أو كأنها ركن من أركان طلب العلم مثل قراءة الفاتحة للصلاة. بعض الإخوة يجعل بعض المتون كأنها أركان في العلم، بمعنى أركان أقصد أنه يعني إذا لم يبتدأ به فقد بطل طلبه للعلم. هذا موجود في واقع الناس. هذه المتون يا أخوان هي على مراتب لا شك في فضلها وأهميتها وقيمتها العلمية. فثمة متون هي جمل علمية اختصرها العلماء من نصوص الشريعة، مثل جمل الفقه، متون الفقه ومختصرات الفقه، مثل مختصرات الاعتقاد من غير ما نذكر الآن أسماء، مختصرات اعتقاد على عقيدة أهل السنة والجماعة وما أجمع عليه السلف. هذه المختصرات تحفظ ويعتنى بها شرحا ودراسة وحفظا، لكن ليس شرطا لفهم العلم أنك لم تبتدئ بهذا المتن دون ذاك فقد اختل عندك العلم. مثال ذلك، طالب علم يريد أن يحضر درس في لمعة الاعتقاد مثلا، وثم درس آخر في الواسطية، إن قدم اللمعة لابن قدامة المقدسي رحمه الله على الواسطية التي هي لشيخ الإسلام تيمية، أو قدم الواسطية على اللمعة، هل ثم خلل راح يصير عنده في العلم أو في فهم العلم؟ كلاهما متنان في الاعتقاد على عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها يعني جمل مختصرة في اعتقاد السلف. المقصود هذا مثال، يعني أنا أردت المثال ولا أريد أن نقف عند المثال كثيرا كثر ما أريد أن نفهم هذا الأمر. هذه العلوم هي أمور اجتهادية وأمور فيها أولويات. المهم في هذا أنك لا تحفظ متن إلا واستشرت شيخك الذي تقرأ عليه وتفهمه. والأمر الآخر، يستحب وليس شرطا أن يكون متنا معروفا عند العلماء بالشرح والتدريس، حتى ترجع إذا أغلق عليك شيء. أحيانا بعض المتون يحرص عليها الإنسان لما عليه من الشروح والحواشي، لأنه يريد أن إذا أراد أن يستوضح شيئا فإنه يرجع إليه. ثم بعد ذلك إذا نبي ننظر الأولويات، لا شك القرآن له أولوية، كتاب الله سبحانه وتعالى فهو أصل العلوم ومرجع العلم. السنة النبوية أيضا كذلك لها أولوية، لأن السنة النبوية هي وحي الشريعة ووحي من الله تبارك وتعالى، وهما الكتاب والسنة مصدر الاستدلال والاحتجاج والفهم، وهما أصل العلوم. فالكتاب والسنة هما اللذان ينبغي العناية بهما لفظا وقراءة ومدارسة وتكرارا، والقرآن متعبد بتلاوته كما تعلمون. وألفاظ السنة النبوية أيضا يحتاجها الإنسان لإتقانها وضبطها، لأنها ألفاظ يحتج بها. لماذا أنا أقول إخوان القرآن والسنة لها أولوية؟ تجد أحيانا، وهذا وقعنا فيه ووقع فيه بعض الإخوة من طلبة العلم، له عناية بالمتون التي وضعها العلماء، وهي متون نافعة في الفقه أو غيرها، عناية من حيث تشقيق ألفاظها والتحشية عليها وكثرة قراءتها وتدبرها، بينما كتاب الله يمضي عليه سنين في العلم وفي طلب العلم لا يعتني به تدبرا ولا يعتني به تأملا ولا معرفة للغريب، ولا فضلا عن قراءة تفسير له، تجد مضى عليه زمن في العلم ما قرأ تفسير كامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا مر أيضا على كتب من كتب السنة الجامعة في السنة النبوية. فهنا في خلل في الأولويات لدى طالب العلم، لابد أن يراجع أولوياته، ما الذي له يقدم الأهم فالأهم من الكتب والمتون. لما ننظر إلى المتون الأخرى بعد ما يفرغ الإنسان من أن يحفظ كتاب الله ويحفظ من السنة ما يستطيع أن يحفظ به، ينظر للمتون المنتخبة المشهورة في مذهب من المذاهب إذا كان متنا فقهيا، أو متون المختصرة في اعتقاد السلف يحفظها ويتقنها، فيها جمل من جمل الكتاب والسنة الجامعة لعقيدة السلف. هذا ما يتعلق ثمة علوم مهمة أيضا، وهي علوم مساعدة لفهم الشريعة، مثل علم اللغة، علم أصول الفقه، علم المصطلح، فيها متون معروفة معتمدة عند العلماء يحفظها الإنسان، لكن ينتبه لقضية إيش؟ إيجاد التعارض أو إيجاد التضاد. هل أبدأ مثلا، أسئلة كثيرة نسمعها كثيرا يا إخوان، هل أبدأ بدليل الطالب أم أبدأ بزاد المستقنع؟ فيجلس الطالب، الأمر المحزن، يجلس الطالب سنة لا هو الذي حفظ دليل الطالب ولا هو الذي حفظ متن زاد المستقنع. لو بدأ بهذا ولا بهذا لكان يعني في خير عظيم، كلاهما متن فقهي شرح وعليه شروحات وعليه حواشي ومعتمد في قطر من الأقطار العلمية. لا توجد تعارض بين متون، أو لا توجد تعارض بين متنين أو كتابين ليس بينهما تعارض، هذه الأمور ترجع لاجتهادات العلماء، ما دام أن هذا المتن معتمد في هذا المذهب وهذا الكتاب هو الكتاب المشهور تدارسا وفقها فتبدأ به وتستعين بالله تبارك وتعالى. من هذه المقدمة الثالثة أوجزتها باختصار لأنها أيضا مقدمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيضا مقدمة واضحة لا يحتاج الاكثار فيها كثر ما يعني نحتاج ان بس نفهم القاعده. احيانا اخوان في العلم بعض الابواب في العلم تحتاج انك تفهم الاصل او القاعده التي تنطلق منها. التفريع بعد ذلك ليس شاقا، اذا عرفت ان هذه المتون لها يعني ضابط مهم انك تبدا بالمتن الذي هو معتمد في مذهبك وتبدأ به وكان مشروحا لديك أو تقرأه على شيخك واستشرت شيخك الذي تدرس عليه، خلاص انطلق على بركة الله واحفظ. المقدمة الرابعة في وسائل الحفظ وضبط العلم. وسائل الحفظ مشهورة ومعلومة لديكم، أشير إليها بإجمال وقد لا أقف عند بعضها كثيرا لأنها معلومة في أذهاننا. لا شك أن دعاء الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم الوسائل، الإنسان يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله في حفظ العلم. وفي كلمة جميلة لطيفة ذكرها الذهبي في السير أنه قال: من لازم طرق الباب فتح له. الإنسان إذا أكثر من الدعاء، دعاء الله أنه يفتح عليه في هذا العلم، وفق وهداه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم مثل ما قلنا هو منحة ربانية من الله، فيحتاج الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويستعين به أن الله يفتح عليه في حفظ العلم. كذلك العمل بالعلم، والعمل بالعلم معلوم لديكم يعني مكانته وفضله. وكيف يكون العمل مثبت للعلم؟ نضرب مثال من واقعنا اليومي. الآن كثير من الناس أو كثير من طلبة العلم يحفظ كثير من الأذكار المتعلقة بالصلاة. أنا أجزم أنك كلنا الآن تحفظون 200 حديث متعلق بالصلاة. شوف 200 حديث، قد يقول قائل كيف عرفت 200 حديث؟ كيف عرفت أني أنا أحفظ 200 حديث متعلق بالصلاة؟ أستطيع الآن أسردك عدد الأحاديث التي تحفظها، لكن حفظك لها سوف يأتينا الآن في المقدمة الخامسة التي سنختم بها وهي فائدة جميلة، هو نوع من أنواع الحفظ. الشاهد أن في أشياء معلومة لدينا، أذكار الصلاة هذه فيها عدد من الأحاديث نقولها كل يوم ونحفظها، نحفظ الحديث، قد لا تحفظ صحابي الحديث أو لا تحفظ تخريج، لكن أنت حفظت متن الحديث، هذا حفظ. كيف حصل لك؟ وهذا هو السؤال الذي تفكر فيه، كيف حصل هذا الحفظ؟ حصله بالعمل، بكثرة العمل والتطبيق. لذلك الآن إذا أردت أن تطبق هذه القاعدة اللي هي العمل بالعلم كيف يكون محفظة، اقرأ الأحاديث الواردة، مثلا لو قرأت في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، اقرأ في الأحاديث الواردة في التشهدات، تشهد عمر بن الخطاب وتشهد ابن مسعود وعائشة وأنواع التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذ كل نوع من أنواع هذه التشهدات وطبقها في أسبوع، طبق هذا الأسبوع كل صلاة تصليها من نافلة أو فرض طبق فيها تشهدا من هذه التشهدات، ستجد في أسبوع حفظت وأنت لا يعني لم تجلس هكذا وتكرره وتجلس قصدا للحفظ، إنما كررته فقط مع صلاتك، ستجد أنك حفظت تشهد عمر بن الخطاب، ثم تشهد ابن عباس، ثم التشهد الذي ورد في حديث أبي موسى وتشهد عائشة. حفظت أنواع التشهدات في خلال شهر أو أقل أو أكثر بمجرد عملك به ومزاولتك له. لذلك يعني الكلمات التي ذكرها السلف وتتناقل في كتب العلم أن العلم يحفظ بالعمل، هذا هو مثاله. بهذا المثال يتضح لكم كيف نحفظ العلم بتطبيقه. الآن نحفظ أذكار من أذكار الصباح، كثير منا يحفظ أذكار المساء، نحفظ أدعية كثيرة في السنة النبوية، فكذلك بقية العلم وبقية الأحكام المتعلقة خاصة في العبادات التي تمر على الإنسان دائما. أحيانا الحديث الواردة في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وغيرها في صفة وتره وكيف كان يوتر، كيف ستحفظها؟ طبق كل يوم صفة من هذه الصفات الواردة في السنة النبوية، ستجد نفسك أتقنت هذه الأحاديث، فلا يبقى عليك فقط إلا حفظ الصحابي ومن أخرجه، وهكذا بقية العلم. لو أردنا أن نضرب مثال مثلا في النحو، أعرب الفاتحة، إذا قرأت متنا في النحو وأتقنته أعرب الفاتحة، أعرب صورة من قصار الصور وطبق عليها ما درسته. مجرد إعرابك وتكرارك لإعراب الآيات وإعراب سواء فاتحة أو غيرها من الكلام الذي تقرأ، مجرد تكرار إعرابك ستحفظ قواعد النحو كاملة كاملة، وتستحضرها استحضارا متقنا، وقد لا تحتاج بعد هذا أنك تفتح المتن أصلا، يعني قد لا تحتاج أنك ترجع لمتن الآية الرومية أو غيرها من متون النحو مثلا إذا كنت قرأتها. فهذه وسيلة من وسائل الحفظ. من وسائل الحفظ التي يذكرها العلماء وهي مشهورة، لما ذكر مثل ما ذكر الخطيب البغدادي وغيره في اختيار المكان المناسب والزمان المناسب. وأنا أقول لكم يا إخوان، المكان والزمان، ولن أحدد مكانا ولن أحدد زمانا، لأن المكان المناسب والزمان المناسب كل شخص يعرف الزمان المناسب له والمكان المناسب له. ومن الخطأ فيما أرى والله تعالى أعلم أن يأتيني طالب يقول لي ما هو أفضل وقت للحفظ، فأقول احفظ بعد الفجر. أنا أرى هذا يعني خطأ في النصيحة. النصيحة الأدق أن أقول احفظ في الوقت الذي ذهنك يكون أقل انشغالا وأكثر صفاء، لأن العلماء لما ذكروا بعد الفجر يا إخوان كان مقصودهم صفاء الذهن وعدم الانشغال. الآن بعض الناس ممكن ما يصفى ذهنه إلا بعد العشاء، بعضهم لا يصفى ذهنه إلا بعد العصر، بعضهم لا يصفى ذهنه إلا في الضحى مثلا. فأنا أقول للطالب، أقول له احفظ في الوقت المناسب والمكان المناسب. قد يناسبك المسجد، قد تناسبك غرفة، ليس شرطا أن تلتزم ما ذكره بعض العلماء منهم الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره من العلماء في قضية الحفظ أو قضية القراءة ونحو ذلك. كل إنسان يرى المناسب له زمانا ومكانا. بعض الناس أحيانا يناسبه يحفظه يمشي، وكنا نرى أحيانا في الحرم النبوي بعض الناس يحفظ في الحرم النبوي على كثرة ازدحام الناس وكثرة يعني الانشغال في المسجد النبوي. بعض الإخوة يقول أنا لا أستطيع أحفظ في الحرم. ليش؟ لأن الضوضاء لا تساعدنا على الحفظ. فهذه أمور ووجهات، ولكل وجهة هو موليها. فالإنسان يحفظ في المكان الذي يكون أكثر صفاء وأكثر يعني تهيئة. من الأمور الجميلة أن الإنسان يتخذ له صاحب يراجع معه، إن تيسر له ذلك. أحيانا قد لا يتيسر الإنسان الصاحب، لكن لما يتيسر لك الصاحب، الصاحب يعينك على الحفظ، خاصة إذا كان صاحب جاد وذو همة عالية ويعينك ويذكرك، تتذاكرون مع بعض وتحيون سنة المذاكرة. من الأمور يا إخوان التركيز وعدم التشتت، التركيز وعدم التشتت. بدأت في متن تنتهي منه، ولا تكثر الانتقال، وهي نصيحة من واقع تجربة. من أكثر الانتقال لا يصل، من أكثر الانتقال لا يصل إلى مطلوبه. فالزم متن واحد واستمر عليه. وجدنا أننا لما أكثرنا الانتقال، أو لما أكثر بعض الإخوة الانتقال، بعد ما مر عليهم عدد من السنين لا هو الذي حفظ المتن الأول الذي بدأ به، ولا المتن الثاني ولا الثالث ولا الرابع. يبدأ اليوم بمتن فيستمر عليه، يصل إلى الطهارة والصلاة فيقف، ثم يحدثه صاحب له. وهذه أحد آفات الطلب، أن بعض الإخوة يسمع من أصحابه نصائح ولا يسمع من شيخه، ثم يحدثه صاحبه يقول ابدأ بالمتن الفلاني، ثم ينقطع، ثم يقرأ في كتب من كتب العلماء أن متن كذا هو أفضل المتون في هذا الفن، وقد جمع مسائل ودرر وحرره تحريرا بالغا، فيبدأ به. ثم يحضر عند شيخ من الشيوخ الأفاضل من أهل العلم والفضل والإتقان، فيقول له ابدأ بمتن كذا، فيترك المتن الثالث ويبدأ بالمتن الرابع، وهكذا يكثر انتقال. هذه آفة من آفات العلم. إذا انتبهنا لهذه الوسائل يا إخوان الخمسة، الأمر الجامع للحفظ والذي أختم به الهمة. يحتاج الإنسان يكون صاحب همة وصاحب عزيمة. وأنا أنقل لكم كلمة ذكرها ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس، وهي كلمة جميلة احفظوها لأنها قصيرة جدا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وفي بعض النسخ ممن أخرجها قال: إنما يحفظ الرجل على قدر همته. حفظ الإنسان على قدر همته، على قدر همته. مثال ذلك طلبة الجامعة وطلبة الكليات، يأتي قبل الاحتضار فيحفظ، يحفظ المقرر، وقد يكون مقرر كبير، ويحفظ الخلاف ويحفظ الراجح والأدلة، ثم يدخل الاختبار فيختبر فيكتب هذا، ثم يخرج بعدها وينسى. لماذا؟ ماذا كانت نيته؟ إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، نيته لهذا الاختبار. طيب لو أخذناها باللفظة الأخرى، إنما يحفظ الرجل على قدر همته، كل ما كنت صاحب همة ستحفظ. ولا تخبرني عن المتن الذي ستحفظه، همتك ستخبرك إلى أين ستصل. ستحفظ ما تستطيع من المتون بمجرد أن يكون لديك همة. فهذه كلمة وصية من ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما يحفظ الرجل على قدر همته. همتك نشيطة ومنطلقة ستحفظ، همتك ضعيفة ستحفظ على قدر همتك. طيب عندنا الآن فائدتين جميلتين نختم بهما هذا المجلس وهي فائدة صراحة فرحت بها كثيرا وأردتم يعني أردت أنكم تفرحوا معي بهاتين الفائدتين. في ترجمة أبي زرع الرازي الحافظ الإمام الكبير وكلكم تعرفون من أئمة الحديث ذكرها هذه الفائدة ذكرهما الذهبي في السيرة. هما في الحقيقة فائدتين نحتاجها نحن اليوم في تصور الحفظ نفسه، ما هو حفظ العلم وما هي مراتبه؟ لأن أحيانا بعض الناس يعتقد أن حفظ العلم أن يحفظ العلم مثل ما يحفظ سورة الفاتحة مثلا أو مثل ما يحفظ قصار الصور، فإذا لم يحفظ هذا فهو ليس بحافظ، هذا اعتقاد لدي. فائدتين، الفائدة الأولى أنا عنونت لها بعنوان قلت مراتب المحفوظ، مراتب المحفوظ أو أنواع المحفوظ. يقول صالح بن محمد جزره هو الحافظ الكبير: سمعت أبا زرعة يقول كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازي أحد شيوخه 100,000 حديث. طبعا 100,000 حديث عند المحدثين يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها المرفوع والموقوف والمقاطيع، يعني أقوال التابعين، لأن أقوال التابعين يروها بأسانيد، ويقصدون بها روايات الحديث الواحد، يعني حديث واحد له 10 طرق يسمونها 10 أحاديث. فكتبت يقول كتبت عن إبراهيم بن موسى 100,000 حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة 100,000. فقلت له، قال صالح جزر لأبي زرع: إنك تحفظ، بلغني أنك تحفظ 100,000 حديث، فهل تقدر أن تملي علي 1,000 حديث من حفظك؟ يعني تستطيع أن تملي علي الآن 1,000 حديث من حفظك؟ قال أبو زرعة الحافظ الإمام الجبل: لا، ولكن إذا ألقي علي عرفت. ما الفائدة التي نستفيدها في هذه الكلمة يا إخوان؟ وانتبهوا لها. نحن نحفظ ترى كثير من العلم، كلنا الآن نحفظ أحاديث ونحفظ أقوال ونحفظ أشياء، استحضارها في كل حال قد لا يكون متيسرا لك، لكن إذا ألقيت عليك ستتذكر. لذلك في فائدة لها صلة بهذه في موضع آخر ذكرها أبو زرعة، قال إذا ألقي علي طرف الحديث أتيت به. مثال ذلك، لو قلت لكم الآن كم حديثا تحفظون في إخلاص النية لله؟ قد يقول بعضكم حديثين، 3 أو 4. فبعضكم الآن يحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات، مجرد ما أقول أنا أكمل لحديث إنما الأعمال بالنيات سيكمل الحديث. مثلا لو قلت لكم أكمل لي مثلا حديث من جاهد في سبيل الله ولا يخرجه إلا وجه الله مثلا، سيكمل الحديث. أحيانا بعض المعلومات التي نحفظها مجرد إلقاء طرفها عليك ستتذكرها، وهذا حفظ، سماها أبو زرعة حفظا. قال حفظت كتبت عن شيخي 100,000 حديث، وأحفظ، وجاء في ترجمتي أنه كان يحفظ إلى 500,000 إلى 600,000 حديث، لكن هذه الأحاديث التي يحفظها لم تكن على مرتبة واحدة، وهذا هو محل الشاهد. بمعنى أن تحفظ أشياء مثل ما ذكرنا الآن لما تناقشنا في قضية حفظ القرآن قبل قليل، ليست كل صور القرآن محفوظة في مرتبة واحدة لديك، ليس كل المتون العلمية في مرتبة واحدة من الحفظ، لست في جميع أبواب الفقه أو أبواب العلم أنت على مرتبة واحدة. فما المانع أن تكون في باب متقنا مستحضرا كما تستحضر الفاتحة، وباب استحضارك فيه أقل من ذلك بنسب قليلة حسب مراجعتك ومذاكرة لك له. فهذه الفائدة تدلنا على ماذا؟ أن المحفوظ على مراتب، فلا يعني لا يحصل لك اليأس أو لا يحصل لك الإحباط أنك ماذا بما أن حفظي ليس بمتقن فأنا لست بحافظ، لا، غير صحيح. كلنا يا أخوان نحفظ، أنا أكاد أجزم أنكم تحفظون أكثر من 400 حديث، لكن لا تحفظونها مجموعة في متن، ما حفظتوها مجموعة في متن أو في كتاب، ولا تحفظون أحيانا أصحاب راوي صحابيها الصحابي، ولا تحفظون ما أخرجها. لكن لو سألتكم الآن سؤال حديث إفك، في الحديث عائشة في الإفك من روى؟ ستقولون كلكم البخاري، مع أنكم لم تحفظوه يوما من الأيام سردا. واضح؟ حديث كعب بن مالك، حديث الثلاثة الذين تابع عليه، من روى؟ سيقول أغلبكم رواه البخاري، مع أنك لم تجلس يوما تحفظه. وهذا هو الشاهد يا إخوان، ما جلست في مجلس في مسجد وجردت البخاري جردا، لكن هذه معلومات حفظتها من كثرة سماعك لها وكثرة تكرارها. الفائدة الثانية، وهي فائدة أيضا جميلة في ترجمة الحافظ أبي زرعة الرازي رحمه الله، يقول أحمد بن محمد بن سليمان أحد الرواة: سمعت أبا زرعة يقول إذا مرضت شهرا أو شهرين تبين علي في حفظ القرآن. إذا مرضت شهرا أو شهرين تبين علي في حفظ القرآن. وأما الحديث فإذا تركت أياما تبين علي. ثم قال أبو زرعة: نرى قوما من أصحابنا كتبوا الحديث وتركوا المجالسة منذ 20 سنة أو أقل، إذا جلسوا اليوم مع الأحداث كأنهم لا يعرفون أو لا يحسنون الحديث. ثم قال رحمه الله: الحديث مثل الشمس، إذا حبس عن المشرق 5 أيام لا يعرف السفر، فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدا. الفائدة هذه صراحة من الفوائد النفيسة. ماذا يقول أبو زرعة؟ يقول: إذا تركت القرآن شهر، تركته يعني لم أتعاهد لم أراجعه، شهرا أو شهرين تبين علي، بمعنى تبين علي في الحفظ، حسست أني إيش نسيت الحفظ وأني يعني تفلت مني بعض المحفوظ. أما الحديث فإذا تركت أياما تبين علي. الشاهد هنا يا إخوان، المحفوظ الذي نحفظه سواء كان منظوم أو كان منثور أو كان يعني قرآنا أو سنة، يختلف بقاؤه في صدرك بحسب سهولته ويسره. أبو زرع يتكلم عن الأحاديث، أسانيد وطرق ورجال وروايات، ويعني أشياء فيها تفاصيل وتشعيب ويعني شعب كثيرة. يقول: إذا تركت أياما تبين علي، يقول أحتاج أتعاهد. وشبه في آخر المثال قال: كالشمس إذا حبست عن المشرق 5 أيام ما الذي سوف يحصل؟ تخيل الشمس ما أشرقت 5 أيام. يقول مثل الحديث إذا تركت 5 أيام. بينما القرآن، والله تعالى أعلم، هذا قد يرجع إلى بركة كلام الله سبحانه وتعالى، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى أيضا قد يسره على الخلق، ويرجع إلى أن الإنسان يقرأ القرآن ويتعبد بتلاوته على هذه الأسباب، والله تعالى أعلم. يقول: أما القرآن فإذا تركته شهرا أو شهرين تبين علي، يعني بمعنى لو تركته أياما سأستحضره، لكن لو تركته مدة طويلة سيتبين علي. فهذا يبين لك يا أخوان تفاوت التعاهد. بمعنى الآن طلبت أنت العلم، حفظت خلينا نقول مثلا متن 3 الأصول ثم القواعد 4 ثم كتاب التوحيد، ثم حفظت متون مختصرة في الاعتقاد، وهكذا حفظت مثلا متون في الفقه والنحو وغيرها، صار عندك كمية من المحفوظ. يأتي سؤال ويسألونها الإخوة كثيرا: طيب كيف أراجع هذه المتون وكيف أتعاهدها؟ ما بين حديث عمدة الأحكام وبلوغ المرام، وما بين متن فقهي عمدة الطالب ومثل متن الزاد مثلا أو دليل الطالب، وما بين متون في النحو الأجرومية أو ملحة الإعراب أو ألفية ابن مالك مثلا، وما بين متون في المصطلح. سؤال متبادر للطلبة، وسئلت عنها أنا أحيانا وهو متبادر في الذهن: متى أراجع هذه المتون ومتى أتعاهدها؟ أقول لك: تعاهدها بحسب بقائها في صدرك وبحسب سهولتها. فقد يكون عندك متن هو على طرف لسانك، في بعض المتون على طرف لسانك، خاصة إذا كان نظم مثلا وكان نظم سهل، قد تتركه شهر سنة سنتين فتستحضره. وثمة متون لا، تحتاج أنك إيش تتعاهدها، وقد يكون من أسباب تعاهدها أنك ما حفظتها بإتقان أصلا، وهذا أحد الإشكاليات اللي تقع عند بعض الإخوة. الحفظ الأول إذا كان ركيكا يتعبك بعد ذلك في المراجعة، الحفظ الأول إذا كان متقن وهذا أمر مجرب، الأمر اللي تحفظه بإتقان لما تتركه مدة طويلة لا تحتاج لمراجعته، سيحصل لك مثل ما حصل عند أبي زرع الرازي، مجرد ما تعطى طرف الحديث أو طرف المتن الفقهي أو طرف الباب أو كذا تجد أنه إيش ينسكب على لسانك يعني انكبابا أو انسكابا بكل سهولة ويسر. بينما بعض المتون لا، تحتاج إلى معاهدة وتعاهد لأن فيها صعوبة في ألفاظها أو تحتاج إلى ضبط وكذا. طبعا الحافظ أبو زرع الرازي رحمه الله هو جعل هنا مقارنة بين ماذا؟ بين القرآن وبين الحديث. ثم أنت بعد ذلك ستنظر بناء على هذه المقارنة فيما هو إيش أكثر ضبطا لديك أو أقل ضبطا وهكذا. فهذه فائدتين نفيستين يعني في مراتب المحفوظ وفي تفاوت التعاهد، وهما يعني حرية بالاقتداء بما أنها جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونختم بهذا، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.